بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا نزال في باب فضل الجهاد. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها كالمسك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث فيه ما يتعلق بفضل الجهاد، أن الجهاد ولو حصل من المرء وقتا يسيرا ومدة قليلة من الزمان فإن له بذلك الثواب العظيم، وكذلك الإصابة ولو كانت شيئا قليلا فإن له أيضا عليها الثواب العظيم. وقوله في هذا الحديث: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، وفواق الناقة يراد به الجهاد ولو لمدة قليلة، لأن فواق الناقة وقت ما بين الحلبتين من الراحة، والمعنى أنه لو جاهد مدة قليلة وقتا يسيرا من الزمن وجبت له الجنة. وكذلك المكلوم الذي يكلم في سبيل الله أو ينكب يصيبه من المصائب ما يصيبه في سبيل الله، كل ذلك فيه المثوبة العظيمة يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة تصير عين من ماء عذبة فأعجبته، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. والفواق ما بين الحلبتين. وهذا الحديث بمعنى الحديث الذي قبله في فضل الجهاد ولو كان مدة قليلة من الزمن، وفيه فضل الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على الصدور عن مشورة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله: وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعون. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا تستطيعون. ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، قال: لا أجده. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ فقال: ومن يستطيع ذلك؟ هذا الحديث فيه فضل الجهاد، لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال. قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد مثل من لا يفتر عن ذلك في لحظة من اللحظات، ومعلوما أن هذا لا يتأتى لأحد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعونه. قال رحمه الله تعالى: وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسي في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانه أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير رواه مسلم. هذا الحديث فيه فضل الجهاد في سبيل الله والخروج للجهاد وتتبع مضانه يبتغي الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى لإعلاء كلمة الله عز وجل. وقوله ممسك بعنان فرسه أي خطام الفرس يطير على متنه أي على ظهره كلما سمع هيعة أو فزعة أي الصوت التي هو المنادات للحرب والجهاد. وقوله يبتغي القتل مضانه أي المواضع التي يغلب وجوده فيها. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام في خير الناس رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، والشعفة هي أعلى الجبل، في شعفة أو في بطن وادي من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير، أي لا ينال الناس من جهته شر، وهذا إنما هو في الاعتزال عند الفتن وفساد الناس، ولكن لا يكون هذا الاعتزال إلا مع إقامة الواجبات وفرائض الدين، لا يكون بترك الجمع والجماعات. قال رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله، فعادها علي ثم قال وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، رواه مسلم. هذان الحديثان معاشر المستمعين فيهما عظيم سعة الجنة وما فيها من أنواع النعيم وصنوف المنن والفضل الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان ولأهل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وفيه الدرجات كما قال الله سبحانه وتعالى ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. والدرجات العلى في الجنة ينالها الناس بحسب حظهم ونصيبهم من الإيمان والصدق والإخلاص وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى في طاعته والتعبد له جل في علاه. قال رحمه الله تعالى وعن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، فقام رجل رث الهيئة فقال يا أبا موسى أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. قال فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، وجفن السيف هو الغمد الذي يوضع فيه السيف، فكسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل، رواه مسلم. وهذا أيضا فيه فضيلة الجهاد في سبيل الله وأن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، إشارة إلى عظم شأن الجهاد ومكانته العلية في دخول الجنة ونيل الدرجات العلى فيها. فهذا رجل رث الهيئة أي بالي الثياب لما سمع أبا موسى يحدث بذلك، تحقق بقوله أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم، فرجع إلى أصحابه وسلم عليهم سلام المودع لهم، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. وهذا فيه فضل الصحابة ومسارعتهم إلى الجهاد وحثهم للناس عليه وبيانهم لفضله وعظيم مكانته رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال رحمه الله عن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وهذه الأحاديث معاشر المستمعين الكرام فيها فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل والحراسة في سبيل الله تبارك وتعالى، وفيها فضل البكاء من خشية الله عز وجل، البكاء الذي يكون عن خشوع القلب وتأثره من خشية الله عز وجل لعظيم معرفته بالرب جل وعلا، كما قال الله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، أي أن هذا مستحيل، اللبن لا يعود، إذا حلب من الضرع لا يعود إليه مهما فعل من أجل إعادته. فكذلك الرجل الذي يبكي من خشية الله لا يلج النار، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، بمعنى أنه لا يلج النار أبدا، وهذا إنما يكون من الرجل الذي عمر قلبه بالمعرفة بالله والخوف من الله سبحانه وتعالى. وفيه أن الخشية هي رأس العلم كما قال ذلك السلف، قد دل على هذا قول الله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال رحمه الله تعالى وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه أن الجهاد بابه واسع وأن فضل الله سبحانه وتعالى عظيم، فمن جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، لأن من الناس من يكون عنده قدرة على الجهاد ببدنه ولكن لا يملك السلاح والعتاد واللباس، فمن جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، أي له مثل أجر غازي، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، ومعنى خلفه بخير أي قام على شؤون أهله من طعام وحفظ وغير ذلك. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا أي فله مثل ثوابه، وأما من خلف الغازي في أهله بشر فما أعظم عقوبته عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، وطروقة فحل في سبيل الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا أيضا فيه كالذي قبله أن باب الجهاد باب واسع، ومن ذلكم ما جاء في هذا الحديث في ذكر أفضل الصدقة الظل فسطاط، والفسطاط هو الخيمة من الشعر تعطى للمجاهد يستفيد منها المجاهدين في الطريق يستظلون فيها. ومنيحة خادم في سبيل الله أي ما أن يمنحه خادما يعينه ويقوم بشؤونه ومصالحه. وطروقة فحل في سبيل الله، الناقة المراد بطروقة الفحل أي يمنحه ناقة بلغت السن التي يطرقها فيها الفحل. فهذا فيه أن أبواب الجهاد واسعة، ومن ذلك المساهمة بخيمة أو بخادم أو بمال أو غير ذلك من وجوه الخير. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. فقال: ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانه أعطيه الذي كنت تجهزت به، ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم. وهذا فيه ما في قبله وتجهيز الغازي، وأن من لم يتمكن من القتال بعد أن تجهز وتهيأ وملك المركب والعتاد فلم يتمكن لمرض ونحوه، فإنه يمنح ذلك لمن هو قادر ببدنه على الجهاد وليس عنده قدرة مالية عليه، فيكون شريكا له في الأجر والثواب. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. وفي رواية: ليخرج من كل رجلين رجل. ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. وهذا فيه كما تقدم معاونة المجاهد وأن يخلف بخير، وأن من خلف المجاهد بخير كان له من الأجر مثل نصف أجر المجاهد الذي خرج في سبيل الله مجاهدا في سبيله لإعلاء كلمته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وعن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل وأسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. ومعنى مقنع بالحديد أي غطى بدنه ورأسه بالحديد ليتقي بذلك السيوف والنبل ونحو ذلك. وفي هذا الحديث أن العبادة أيا كانت الجهاد وغيره لا تقبل إلا بالإسلام. ولهذا لما قال الرجل: أقاتل وأسلم، قال: أسلم ثم قاتل، لأنه لو قاتل دون أن يسلم لا يقبل منه قتاله. فالعمل لا يكون مقبولا إلا بالإسلام، لا يكون مقبولا إلا بالإسلام. وهذا الرجل لما من الله عليه في ساحة القتال بالإسلام وقاتل وقتل في سبيل الله لم يكن منه عمل في الإسلام إلا الجهاد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا. وهذا شاهد من الشواهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية: لما يرى من فضل الشهادة. متفق عليه. قال بعض أهل العلم: هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة والحظ عليها والترغيب فيها، وإنما يتمنى أن يقتل 10 مرات والله أعلم لعلمه بأن ذلك مما يرضي الله سبحانه وتعالى ويقرب منه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. وإلى أن ألقاكم بخير إن شاء الله في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.